حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ትንሽ ስለፈራ የመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ውድ ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ማይ ፍሪ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ኡሙ ፈትሂያ ቆንጆ አቀራር ነው አልহামዱሊላህ ኩልማ የሴቶች አቀራር ሲሰማ የኔ ዝነት በጣም የጋለ የጨመረ ይሄዳል ወንዶቹ የታሉ ይያልኩ ነው ባካች ወንዶቹ የእናንተ ድምጽን ሰማን ይችላል እንዴ በቁርአን ካኑ ቁርአኑ ለሴቶች ብቻ ያወረደ ይመስላል በዚህ በዳሩ ሰላም ቁርአን ስንሰማ ካኑ ለነቢያችን የወረደው ቁርአን ለሴቶቹ ብቻ አድርስ ያላቸው ይመስላል እና ትንሽ እንኳን አታፍሩም እንዴ ወንዶች ትንሽ እውነቴ ነው ወደፊት ቢያንስ ቢያንስ 3 4 ሰዎች ድምጻቸውን ንስማሲ ኦኬ እሺ ወደ ተፍሲራችን እንሄዳለን ዛሬ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ያለሁ እንዳልፈነዳ እንኳን በደስታ እነቱነት ምክንያቱም የዛሬ ተፍሲራችን ልብ የሚከፍትና ሐቂቀተን ባለፈው ሁለት ቀን ሱረት አማ ደማችን ተፈላ ነበር በእነት ወነት ነገር ነበር የሚቀራው ወነት ነበር የሚፈሰረው ላኪን ደምብዛት ያለው የሌለው ምን ያለው በጣም ተቃጥላለች ሐቂቀተን እንደዚህ አይደለችም ሙሲሃም አቡ አኒስ ሌሎችም በሙሉ የተሰማችሁ ሊኖር ይችላል ላኪን ይገርማችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ጊዜ የጀሃነም ሰዎች ሁኔታቸው ሲገልጽ ቀጥሎ የጀና ሰዎች ይናገራል ወይም የጀና ሰዎች ሲናገር ቀጥሎ የጀሃነም ሰዎች ይናገራል እንደዚህ ነው በቁርአን ያለው እንትኑ አሁን እኔ አጀማመሬ በዚህ ልጀምር ፈልጋለሁ ወንድሞች ልጠይቃችሁ ጥያቄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰማይ ቢወርድ ራሱ ከሰማይ ወርዶ وهذا يستحيل يعني الله ما هو ነገር ነው ምንገልጸው ያለን ግን ለምን ለምሳሌ لمثاله لو نزل الله سبحانه وتعالى جل جلاله بنفسه حشاه ان يكون ذلك انقدي اي وردم لكن لمثاله ان وردو راسه ان انت سوتش ጀና የፈጠርኳት እኔ ነኝና እስቲ ስሙ የጀና ፈጣጥር ልንገራችሁ ብሎ እዚ በጆራችን በድምጹ ቢያስ ታምናላችሁ አታምኑ? ጥያቄ ነው ለእናንተ። ራሱ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከአርሹ እዚ ወርዶ በጆራችሁ ላይ እባካችሁ ስሙኝ ጀና የፈጠርኳት ይህን ትመስላለች ብሎ ቢነግረን ታምናላችሁ? ሁላችሁም ታምናላችሁ? በእውነት በማያጠራጥር ነው የምታምኑት? እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ የውልህ የእሱ ቃላት ነው የሚነበብ ያለው ቁርአን። ዑለማ ምን አሉ? መን አራደ አን ዩከሊም አላህ ፈሊቅረአ አልቁርአን። ስብሓንላህ፣ ከአላህ ጋር መነጋገር ይቻላል እንዴ? አው ይቻላል። ከእሱ ጋር መነጋገር የሚፈልገው ሰው ካለ ቁርአን ይቅራ፣ የእሱ ንግግር ነው። ስለዚህ አላህ ስብሓን ወተዓላ ከአርሹ ወርዶ እዚህ እያንዳንዳችን በጆራችን ጀና ይሄች ነች እያለ ነው። ይህን አጀማመሬ በዚህ ልጀምር። ምክንያቱም ኢዘን ፈልነቅረአ አልቁርአን ወሰነዕለም ማ ሂየ ልጀና አወለን። ሁለተኛ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ ሀል ኡፈሲሩ በቅየት ልአያት፣ አሁን የቀረችው 10 አያት በሱረት ዓማ እንደ በፊት አድርጌ ልክ ነገር ሳላስቀር ምንም ነገር በቃ ያኒ ወደ ኋላ ሳልል ልክ እንደዚህ አድርገ ልፈስረው ወይስ ያኒ ይለፈው እንበል ትንሽ እንትን ነው እናፍራለን ምናምን ትላላችሁ? ወይስ እንደዛ በትንትን አድርጌ ከልብ በእኽላስ ከልብ የመነጨ ተፍሲር ላሰማችሁ? እንግዲህ የምታፍሩ ከሆነ እንግዲህ ይህ ይባል በቁርአን የለም፣ ይህ ጃሂልያ ጊዜ ነው ይለፈው። እሺ ቆይ እስቲ ምንድን ነው ኦኬ አቡ አኒስ ኦኬ፣ አሁን ደርስ እየሰጠሁ ነው ኢንሻአላህ። እና ምንድን ነው ጠፋብኝ እኮ የምለው። ስለዚህ እንደ በፊቱ ልፈስረው ተስማምታችኋል ኢንሻአላህ? ኦኬ። ምክንያቱም የአላህ ቃል ስለሆነ ምንም ነገር ሳልደብቅ ወደ ኋላ ወደ ቀኝ ሳልል እፈስራለሁ ኢንሻአላህ። ጠይብ፣ ሚዛናችሁ እንዴት ነው? አልሚዛን አለዚ ዒንደኩም ያዕድል አም የጁር፣ ከእናንተ ጋር ያለው ሚዛን ወንድሞች ሙጠፍፍ ነው ያኒ ይከዳል ወይስ ትክክል አይነት ሚዛን ነው ያላችሁ? ምን ለማለት ነው የፈለግኩት? الآن سيتكلم الله سبحانه وتعالى الله دي ناقرنا وصل الجنة أوكي ونعيمها يا جنة نعيم هلو لي ناقرنا إني من نقر على سقبام يا الله قال لنا يا نبي هاتشم بيتشانو من ناقروا سل جهنم سي ناقر سمتاتش والله الله عما يتساءلون بلو اسك سلاسة نيو آيا سل جهنم بزو تناقره وداتشن سكمي بلان تناقره أهونم السونو من ناقروا وندموش እሱ ራሱ አላህ ስለ ጀና ይናገራል። ኢዘን ሚዛናችሁ ጠማማ የሆነ እባካችሁ ሚዛናችሁ በቆሻሻ ጣሩት። ለምን መሰላችሁ እንደዚህ የምለው? አንዳንድ ሰዎች አሉ ጭንቅላታቸው ቫይረስ የገባበት አሉ፣ ብዙ ቫይረስ የገባበት። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ስለ ሑረት ልዒን ሲናገር ግራ ይገባቸዋል። እውነት ቫይረስ እንደገባው ወይም እንደሰከረ ሰው ምንድን ነው የሚለው? ይህ ነገር የማይሆን ነገር ነው፣ ይህ ባክ እንዴት ይመጣል የሚሉ ሰዎች አሉ። ኢዘን ቫይረስ ያለው ጭንቅላት ከያዝክ የሌላ ሰው ቫይረስ ተዋስ አውሰኝ በለው ሌላ፣ አሁን ቫይረስ ያለው ጭንቅላት የዛሬ ተፍሲር አይቀበልም፣ እውነት አይቀበለውም። የቁሉ ስብሓነ ወተዓላ አቡ አኒስ ሰማኛለህ አይደለም? አቡ አኒስ ከነ ያለው ኦኬ። አቡ አኒስ ይህችን አያ ማይክ ወስዶ ይፈስርልናል። እሺ አያው ምንድነው ምለው ያለው? ባለፈው 30 አያት በትንተና እንደፈሰርኩት አሁን ደግሞ በትንተና ፈስራለሁና ተናጋሪው አንድ ነው፣ አላህ ነው። ስለዚህ ባለፈው አምነን በአሁኑ አያት ያለው ከከዳን ከተጠራጠረን እንደዚህ ወላሂ ይህችን አያ አቡ አኒስ ይፈስርልናል ኢንሻአላህ። ዝም ብለን ስትነስማው አያው ምን ይላል? የቁል ስብሓነ ወተዓላ አፈቱእሚኑነ ቢባዕድ ልኪታብ ወተክፍሩነ ቢባዕድ። فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يتشن آية أبو أنيس إجاه وتقال لنا نقرأ تشوستي تفسير كما جمع ربا فيه من ميلو الله سبحانه وتعالى بزي آية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. سورة البقرة 85 آية 85 الشيء أبو أنيس كسمهن سورة البقرة آية 85 بالزابة ما رو أمر نار جس تجلس الله تشو يا الله قال أبو أنيس ما يكن بيالو الشيء أبو أنيس كام إني راسي الله هوي الله إني إشي قري أبو أنس كليلة أم سهام أوكي أبو أنس الله ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام ان شاء الله استاذ يتناقر راسه تو ينبره ملصني الله الحمد لله جباه ለማንኛውም ኢንሻአላህ ይሄንን አያ በመጨረሻ ሲደግሙት ነው ያወቅኩኝ ያልሰማሁትም ነበር አውዱ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ወረጂም እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱ በቀራ አያ 85 የሚናገረው አፈቱእሚኑነ ቢበዕድል ኪታብ በመጽሐፉ በከፊሉ ታምናላችሁን ወተክፍሩነ ቢበዕድ በሌላው ከፊል ደግሞ ትክዳላችሁን በጥያቄ መልክት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀምጣዋል በጥያቄ መልክ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ከናንተ ይሄንን የሚሰራ ሰው የሚያገኘው ምንዳ ምንድነው الا خزي في الحياه الدنيا በዚህ በአገር ውርደት እንጂ ምንም የሚያገኘው ምንዳ የለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه بيوم القيامه بتنسائي كن يوم القيامه انجدي بجزء عام من دمتمثل من يحرس من دالات تزرزروال بيوم القيامه كالله في تنستن بمنقربك غزي يردون الى اشد العذاب ወደ ብርቱ ወደ ሆነው ቅጣት ይመለሳሉ ወደዛ ይነዳሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በግማሹ አምነው በግማሹ የሚክዱ እንደውም ግማሽም ሳይሆን አንዲትን አያት ቅንጣት ጥርጣሬ ካለው ረይብ ካለው ከዙ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ወመላሁ ቢጋፊልን አማ ተዓመሉን እናንተ ከምትሰሩት ነገር ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንጊ አይደለም ይላል ወላሁ አለም ማይክፍሪ إيش بارك الله فيك. إذن القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كله حق قائله هو الله سبحانه وتعالى. طيب طبيعة القرآن يا إخوة يقرآن أهندا الكواتشو يقرآن بهريات لنقراتشو إذا ذكر عذاب أهل النار يذكر نعيم أهل الجنة وبالعكس وإذا ذكر نعيم أهل الجنة يذكر ይህ ነው የቁርአን በደንብ ከተተላችሁ የሁለቱም ወገን ነው የሚገልጸው። ኢዘን ላ ነቁል ይለፈው ይለፈው የሚባል ነገር በዲን የለም፣ ሁሉ ነው የሚገለጸው። አልየውም ሰተዕሸቁን ወተዕሸቁን ወተዕሸቁን ብትመረቅኑ ነው። ዛሬ አንዲት ወይም ሁለት አያ ብቻ ነው የምንፈስረው። ዛሬ ሁለት አያ ብቻ ወይም ሶስት አያ ያን ከፍ ካለ ሶስት አያ ብቻ ነው። ወአኻፉ ያእኽዋ አን ተትርኩ ቢዩተኩም የዛሬ ተፍሲር ከሰማችሁት ወንዶች ማለት ነው ሴቶቹም ጭምር ቤታችሁ ትታችሁ እንዳትሮጡ ፈልጋለሁ። ሩጣችሁ ሩጣ የታለች ይቺ ጀና የታለች ይቺ ጀና እባካችሁ ወደ ጀና ወሰዱኝ እንዳትሉ። አላህ እንደዚህ ያርጋችሁ ኢንሻአላህ ወላሂ። እና ሁላችን ከቤታችን ወጥተን እሷን ፍለጋ እንዳንሮጥ። ኦኬ ወላኪን አልአምር አልሙሂም ሁሉ ጊዜ የምደጋግመው ነገር ምንድን ነው? አለዚ ቁልተሁ ቢልአምስ ትናንትና ያልኩት ነገር ያው እንጠንቀቅ። የአላህ ቃል ሁሉ ሀቅ ነውና ላ ተስኸር بقرآن ما شوف أسفل لقم ولا تشك بقرآن ما ترتر أسفل لقم ولا تفكر إلا تفكير تعجب وإكبار وإجلال وحمد والشكر كتدنك لا الله مسكنا أدرس لك لا الله سبحانه وتعالى تلك أنت أوك لك يا جنة نقر نديت أنت تفترت بتعام أدناك وتسيت أنجي يما فيزنا يما ترتر يما شوف نقر أن داي درس بهون دم أوكي الصحابة من كثرة إيمانهم صحابة والله أقول لكم صراحة كإيمانات شو يتنسات لك إيمان متو بمتو يامنو سلهونو جنة يا جنة مجلج أسي سمو بقرآن وين بحديث يمرقون نبر بات أم بات أم يعشقون ويعشقون لك عندنا سوى شنقلات أشوم يستون نبر مكناتهم تناقاري والله نو ويم نبيات شنا شو جنة قبتو أيتو بأينات شو يمتو نبيات شن جنة نفتر جيتا سبحانه وتعالى عند صحابي نبيات شن منالوت كيف إيمانك اليوم ألوت سبحان الله يتلك تياك أنه فتنانه زاري إيمانه سنتن إن ديت نوالوت قال إيماني حق الإيمان متوب متوب ملتو علينا إيمان له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء برهان أو كما قال لكل حقيقة حق لكل حق حقيقة يعني له نقر ما سرجع أسفل قال إيمانه ملوم هون إن ديت ناك ألنا لوت قال رأيت أهل الجنة يتزاورون في الجنة ورأيت أهل النار يحرقون في النار كأنه رأي العين بعينه لكن دم يونه يا جنة سوات بجنة يتزاوروس سدستنا إنجي سيادرقوا يا يهواتشون والي يا جهنم سوات دم ويتكاتلوا وسلوا يسمى هواتشونه لكن دزينهم يسمعني عليه يجابتشوا النموش فقال النبي صلى الله عليه وسلم مت فلزم ترو إيمان نيازكو أتلبت يازو إيمان ده هدبه يهن إيمان فل قال النموش يه أينت إيمان زاري يجنا نجر يهن أي إيمان قال الله أنتنا هدم تملكتو من الصحابة يسجد كم فروني لسان يسجد كونه كم فروني لسان عند لك مارولا عند أتاي لسان عندو من علو صلاة تشرس أنت بصلاة تفيز الله تشوف الله من دونه أنت بصلاة يمتلسه وكنفرها له قال والله والله علو لو لم أذق طعم شراب الجنة ما فعلت ذلك إنيس اندزي سادرك إني أي إني أنكنشس نبركم مكناتهم يا جنة متأتت أنبر بصلاة هني ألم تسمع قوله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا الله سبحانه وتعالى بجنة زنجبيل تأمي هاللو بتأم بتأمي تأمي تأفت نقر كنو متأت يعني تقربوا للزنة لسو بمقواقواتو كنو ستأت أين ببركو هاللو يعني لايف لايف ينور هاللو نسو لايف نوم ينورو من ده تاريك آياتو ميه قرآن وكان واحد إيه نون قد هي الكواتشو لببلو كان واحد من الصحابة تشتعل شهوته سميتو يا سكس سميتو ينسال من دنوسو يا حرة العين نقر كتقلت أبا قرآن وين بحديث بأونت بأونت سكسو يا سكس سميتو ينسال نبر مكناتهم بچنقلاتو أسقبتو يعني خيال إماجين يا درقنا سبحان الله العظيم كأمنت يتنسى كونو كأمنت يتنسى مسته حرة العين تبلوس النقر بتقام إمرك أن برماتهم. طيب ووصف الجنة يا إخوة وصف الجنة يا جنة مقلجة ويمي حرة العين ويمي جنة لبس ويمي جنة يعني غاردن ويمي جنة مقبلنا متأت وجميع النعم في الجنة لم يصفها أكثر من الله ورسوله عند الله عند نبيات يقل صوات عند سو بزيها الدنيا أي قنيم الله بنور بلم عندنا الله اللي قال سات بل الساساتان سل الجنة يقال أسو كان لي إلا أن يكون صحابة كالون بستقر سل الجنة أهون يقال سأل له بل ستتنو كيف تمتتنهم يقال سو إما من القرآن وإما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن جنانا جهنم عند اللهنا عند نبيات صلى الله عليه وسلم يقال سوات ما ننفترة يلم زيها الدنيا فقبل أن أبدأ عن الحور إنجليس لحرة العين كما ناقري بفيت أريد أن أطمن النساء إيه very very important نا هوني ملو سلو حرة العين بزون ناقر له أدلم إني أدلم من ناقره الله سلو حرة العين بزون ناقر له نبي صلى الله عليه وسلم سلو حرة العين بزون ناقر له إزيه لاي سيتوش سيتوش إهتوش ليلان داي سماتشو إن أنتي كحرة العين يبلت ملكنا بل يجنا نقست هونش يانشي أقل قايوش حرة العين ناتشو مهما وصفوا يفلقون أهون حرة العين اندزه نش بالتبال سهاي نش بالتبال شارك نش بالتبال أنشي كسواب لاي هونش اندياوم النسو يانشي أقل قاينو ميهونو ده سايلش يعني إهت استسميع لش ده سيلالو يسايلو أوكي بتأم ده سيلال سلازي سيتو شاهون من دنو قرآن سل حرة العين بيشاي من ناقرون داتي أنتي يا حرة العين نقستناش هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي هاتش ناقرون دزي اندزي كان هون ما انديتي هون نبي هاتش نكو تتأيكو انديت سيتو شاهون كحرة العين يبلت قالو بلو سيتأيكو من قالو بصلاتهن وصيامهن وتصدقاتهن وبرهن يعني يمي أدرقوت عبادك ألا نوندي لتنا كان ستسجدنا ستصوم يبالوان يعني فانديا هنا بالا اللات لكن لالله بلا يعني ستتززو بتقام الشي بلا قوم بس كنا بلو بلا ستتززو يح عبادة للمدي أي كفلاتم يكفلات سلزي كحرة العين بلا ينوم التونة والسوا لكن كهوني انجدي جنة كقباش نو زنبلو هاد اللم زنجن جنة كقباش والله والله استي أبرنا نقبالنا زا اندن نقاقر يادرقن يا أم فلان يا أم فلان أي تشال أهوني يتقمت شو جنة أو انجدي يا بدار السلام سنة وراوي نبرونو يمن نلسوش يادرقن آمين برو وندموش آمين آمين ياو دكما وندما تشوش شيخ ابراهيم دعاء سيادر لعل الله لان انت سيل ممكن الله يقبله ويهلال ان نجي من نغاغربت نجر يادرق لنا الله سبحانه وتعالى طيب اذا ان انت سيتوش كحره العين يبلطاچو بملكاچو اشي ب سويو يالو فقر كحره العين بلاي انچنا فقرال ميستو ሁለተኛ ቦታሽ የነገስቶት ንግስት ነች እነሱ የፈለገውን ደረጃ ቢደርሱ ህረተ العين ላንቺ ተብሎ የተፈጠሩ ናቸው ኦኬ اذا يا اخوه اليوم عقولنا كلها في حره العين كحره العين አሁን ጭንቅላታችን ሁሉ اللهنا نبياችን በተናገሩት ብቻ ትንሽ በመጨረሻ እና ابو هريره من قالوا ان ابن عباس من قالوا بيه 3 4 ብቻ እጨምራለሁ አለበዚያ ተቅላላ يا الله قال له نجمر 31 ድኛው አያ ان للمتقين مفازا يجهنم سوت قرسنا ود الجنة سوت جبا ان للمتقين مفازا الله يفرط كتابون حديثهم سنهم تكتلوا بقى يسو نغغر سايسمو انو نغر بغراچو رغطو يا اللهن منجد يتكتلوا مفازا دهنت معناتنو دهنت دهنت يعني يزب دهنت يبالا بإثيوبيا عدلم من دنو سلام كجهنب يعني فوزا برضوانه يا الله فكر يا الله وديتا يستهنا وتبعد عن النار كجهنب ركه جنة ستقبا يهنو تلك ودل مقونا تصف مالت يهنو إن المتقين مفازا مالت بكا أشنفها الدل تقونا تصفها مالتنو قتلنا حدائق وأعنابا بجنة كربتم يعني دنغاي ويم ترارا ويم كلكلات ويم منامن يمبال نغير يلم حدائق وحدائق وحدائق جاردن فجاردن دومو جاردنوچو اند الدنيا سايهونو افري جاردن بتاچو نچ وها دس يميل وها يميفسبت تنو واعنابا يريد اشجار الجنة وثمارها اني يتاينر والله እንዴ يعني ምንም አይነት ስፋልት የለም እዛ ድንጋይ የለም መሬት የለም ምን የለም የምታየው ምን ልበላችሁ አላህ ያሳየን ብቻ حدائق حدائق garden ማለት ነው ጀርዲኖች ብዙ وأعناب أعناب أعناب يعني عند وين عند زبيب عند فرافري بمولو يملا بتنو وحدائق الجنة يجنة حدائق يا أخوة حدائق يجنة قاردنو شالو كلها تجري من تحر ومن كثرة هذه الفواكه فرافري وشنا بيانتو مقب يتقربوا بجنة لو كل يوم بيكونوا كونوا بل وقتنا ماتا يميك قرب الله شو مقب عنداد اللي مالو استيام تقولين اهون the biggest company بألم يقلت شو لما توقمت بيك انو مقب اياك قربت وقت يبلناو يبلناو مسا يلم ليلا نو ميقربو مسا يبلناو ارات هاي قربم ليلا نو ميقربو لسنت قامت لتقواز تشلالش عند company لمسالي انيا ازيها لنو هلت متو امسا سوش تقابزن بنهيد لاند متو قامت بنقابز انا استي مقبا قريبي بالتلاتيات شي company ويمياتشي انتن لسنت قامت نو بيك انو كانت مقب يمتا قربو ابد يلم اتتشلم الله قن لزل ألم طوات يبلانو ماتا يمن بلاو ليلانو يان داندو بمسا السلم تأمو يهنو قريا الله شلوتا يقول ومن كثرة هذه الفواكه والحدا كل يوم نعم أي طعام لا يتكرر ولو يشبه بعضه بعض ارسو برسو كوار بمسا السلم أي يلم تأمو يلم يختلف وأحيانا يقول كزي كزي بتنسى من يلالو اهل الجنه تاقلاچو من دنو ميلوت اندي ايما بمسا يبلانو ادلم يلالو اربا كزم بلا ملائكوچو من يلالو زم بلاچو بلو سو ادلم يمسلال انجي مسا يبلاچوت ليلا نو اهون يبلاچو يمتبرت ليلا نو طام طام سيادرغوت ليلا عينت اندغنا ما تاسي تنيو ويم دمو انقلف يلم طبعا نجا دمو يمطانا عندنا سوست غزي اربع غزي متبلا كهوني 10 غزي متبلا كهوني عند مغبو ليلى مغبن اي مسلم ليلى طعم نيا يازو يقولون لهم الملائكه لا بل ذوقوه اولا فلما ذاقوا طعمه غير طعم الاول يهنو يه نغير يت يغنيال وندموش اني قال غبيتشالو يا الله قال بيتشا نو ما متاو اني بيتشا مندنو አያቱን ስዘረዝር የራሴን እንትን ያስገባሁ ያጣጣምኩ ነው መናገረው አሁን ያልኩት ነገር በሱረት البقره አያ 25 ተመልከቱ يقول سبحانه وتعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار ይሄን ገባችሁ አይደለም كلما رزقوا منها من ثمره كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دي اما بمسايب الله نو ادلم دي يلالو واوتوا بها متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون لك سيمسل عند اينت مغبي مسلال طعمو جن يتراي طعم يسطاتشوال يه بطام يدنقل حقيقه وطبيعتها يا جنة دمو يا اخوانا يا جنة فرافري مغب الله لك عند قلصات من بلو قلصات ودانية عليهم ظلالها وظلفها تذليلا تذليلا يعني يا جنة فرافري اندزي بك اب اج يقنطبك بماچير يقرطك منا من ادلم زللا نو زللا بك يهدك زم بلا كو نو نكاس تارغو افه وسط يغبال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبحان الله العظيم يا انتنو يا جنة مغبالو انت اجيه ورورح اجيه انت زرقته متامطاو مغب ادلم انت فلقو بتشا فلقونا بفلاغوت بتشا چنقلاط اسقمطاونا غواغواو ادلم قطا مغبو يمطانا افلاي يقيرال بل عند صحابي من عليه برتقال يبلح ليلى فري تاينا بتام دسي لحال سبحان ربي العظيم بقى فيه يالو برتقال ودزا فري ጣሙ ይቀየራላሉ ይሄ እንግዲህ የነቢያችን ንግግር አይደለም ግን አንዱ ሰሃብ የተናገረው ነው ለይቼን ላሳውቃችሁ ኢዘን ወዳንየተን عليهم ማለት ፍራፍሬው እንደ ዘለላ የወረደ ነው ወደ ላይ አይደለም ይሄድክ በቃ ነካስ ታርገው እንት ነው ወዳንየተን ዳንያ ማለት እድኑ ምንኒ ወደኔ ቀረብ ማለት ነው ዳንያ عليهم ظلالها وظللت ظللت مالت بتعم ودك هنا لش عند الزسكات فرافريو بقى أنت نو متهزونجي السوم بيعلم يلال. ثم قال سبحانه وتعالى أهون انقريه نقر متى أهون أهون نقر متى أهون دنو عند درو لفسرو ويس عند يلفو النبليال كوت يهتشك ألنش سلاسة سستنيو آية بسورة النبأ يعني سورة عما من يلال وكواعب أترابا وكواعب من مالتنو هنا قرأ. قال المفسرون كلهم جميع المفسرين على منهم انتن خلاف يللو عند بعند لام تقلت شو بدهم بنتكبرون. قال المفسر الكبير اسمه الطنطاوي طنطاوي كجبس أجر تلقي هنا وانتن تلاقو مفسر نو من عليه وكواعب أترابا مالت عليه فتيات في ريعان الشباب لجاجرورش ناتشو ياكما الدم يدرسو تنانش ياسرا مسي ياسرا سدست امتوش ناتشو قد تقاربت اعمارهن يعني تناتشو ادمياتشو اندوا تلك اندوا تنش اندوا هكلا دلم عند اينت ادميا اللاتشو لمن دزي هاد الرقات الله سبحانه وتعالى مكنياتهم عند اينت موادر اللي وردر اللي عند اينت كون ادمياتشو ملكاتشو منا من دزي. يقول وتساوين في الجمال والنضارة وحسن الهيئة ملكاتشو يعني وبتاتشو ادمياتشو عند اينت هنا قن اندوا كليلوات اللي مثل اللي اينج قن يتكرار ربنتني اللاتشو. فالكواعب له جمع كاعب كواعب مالت بلورال عنده كاعب بلال من دونه كاعب هي الفتاة التي وصلت الى سن البلوغ اسرع مثل امت يدرسج سيت وسميت بذلك كواعب بلا بلا بلو يتقروات لمن دونه لانها في تلك السن يتكعب ثدييها تقوتوا يكبي هنا عند برتقال نيات اسمامتنا عند النافر نا كعب مالت يليجت هونو تنانش هونو يالودك ايه ويمند تراراي هوني يعني تنش كعب اندزي ملت بلو تنش هوني يستديراني مع ارتفاع تنش ودفيت وقتو قن كبي هونو توتي اللات مالتنو سبحان الله العظيم. يتكعب ثدييها والأطراب أطراب مال الدمو إدمياتشو عندنو يسلاسة سوست أمتناتشو بمولو سيتوش جمع أطراب مالت جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء وهو المساواة لغير المساواة في العمر أوكي بإدمياتشو تككلي هونو قن تنانش واتوش أهون يقول رمسج لج تتوى لكن دبرتوك عليه تكأمته يهنو إيش يه ما إنه الشيخ الطنطاوي يالونو وكواعب أترابا عبد الله بن عباس الصحابي الجليل ترجمان هذه القرآن من عليه وغيره يقول كواعب نواهد مالت جنا أهون تتوى مبك لو يعنون أن ثلييها نواهد لم يتدلينا تدلينا مالت ودتاشي الوردي تؤتي الودك لأنهن أبكار جنا دنكل سلهونو عربا سبحان الله وكواعي عربا أترابا بسورة الواقعة عربا أترابا إلال يعني إيش معنى عربا عرب مالتها لو تنش كوي شيء قلت سؤال له راسو مقلت شيء أسفل قال لكن أترابا إدميات شو عندي هونو مالتنو أوكي طيب كذا قتلو وكواعب أترابا. قال ابن السعدي المفسر السعودي الكبير ابن السعد يمبالو ان ابن عثيمين ان شيخ ابن باز جميع العلماء بسعودية يالو بزيه عالم سر هونو نو يتمارو يهل علماء الشيخ هونو ابن السعدي وكواعب أترابا بقرآنو سفسر من عليه النواهد اللاتي لم تتكسر ثدييهن تقولها تشو يالودك ايال تسبري من شبابهن واتاتهن سيتوش وقوتهن ونضارتهن فتاتشو برهان يعني لك اندج ارق اميا برا تقولها تشو تنشي هنا نو اشي الاتراب ندركواتشو الاتراب اللاتي على سن واحد متقارب. طيب ومن منالو الشيخ من يلال ومن عادات ومن عادة الأتراب سيتوش ادميات شو يتقرار ربك هنا لي أن يكون تآليفات متعاشرات عجيب يهمال لي لمسالي قدنيوش يسلاس آمد كهونوز أرات سيتوش أمس سيتوش يعني يتفهمون يقباب بالو ادميات شو عندنو حسابات شو چنقلات شو عندسل هوني يقباب بالو يسمام مالو يجعوت هالو يساسك هالو لكن اندواي سلاس آمد اندواي سبا أمست آمد مچنو يقباب بالنزي ايقباب بو مادل من دي لزيهنو أتراب يادرقات شو أتراب مالت ادميات شو يتقرار ربي اشي وكواعب أترابا يعني كزال وطانم قال ابن عاشور ابن عاشور دمو تلك مفسر نو بسوريا ميقنيو دروي نبرو مالت نو بكتابو منالي وكواعب أترابا جمع كاعب اندوا كاعب نج بلورال دمو كواعب برار وهي الجارية عندت اتسان لجنة شالي التي بلغت سن 15 أسرع مستعمت إدميوة ووصفت بكاعب لأنها تكعب ثديها مكنياتهم هلتتتوا كبس لهنو أي صار كالكاعب أي استدار استدار يعني كب هنو ميامر كتوتسل اللاتنو يقال كعبت من باب قعد كعبت سنلات تتوا كب هنو المالتنو وأترابة متساوية العمر طيب كذاك قلت قال وفي المنتخب ليه لا تفسيرنا وهي دمو منتخب بل تلك تفسير عليه السلم من عليه وكواعب أترابا عذراء أو عذارة دنجلوش ناتشو نواهد جنات أتاتشو لقاء أهون يوت أنا قول متماثلات في العمر عمراتشو إني أهون يمدقا قمو يالهون داي مسلاتشو ندموج مفسروتشو منالو أنت أين التفسير نيستوت عندي يتليه إلم طيب وكواعب أترابا قال ابن عبد السلام ابن عبد السلام بالد مبالة لك مفسر نو وكواعب أترابا نواهد عذراء دنقلوش النات وتاتشو قناء يبك على إلال طيب بعد كل هذا نقري أبك أله بزي بسبات سمنت مفسروش يهجن كأل بزي انت نلالن إشي وانوش أماك يوم الدنو يا تشيلج يا حرة العين توثوا يعني يا الودك ايه تلك يا الهوني وانتنو يعني تنشي هون مالتنو يهنو علم شماكيو لاسك اتشوني ان انت كفلقاتشو اتساك وشي ان انا ابو انس بيتشان نسك علن اشي اهوني منقراشو ابو انس سمعني الله ابو انس واندمي حبيبي يسمهنا عدلم ابو انس الله عدلم يا اشي ابو انيس اني انا بتشا اني ان انت بتشا نساق الله تسقي يهن جوك انقدي اهون يسمحوا ابو انيس مندنو يا جنى لسيتوتش تنانش ناتشو طوتاتشو لك اند برتقال يتقمط نو عليه عنده اغبالو ازي اغبانا عندي سيت اغبا كذا بحالا غوادنياو منالو باكي ني لمكرهالو او ይችን ሚስት እንግዲህ ከሷ ጋር ስጋግኝ ስታረጋለው ቀጥታ እንደ ልክ እንደ በሬ አትወደቃለው ትንሽ ያሪ አጫውታት እንደዚህ ያኒ ሞቅ ሞቅ አረጋትና ከዛ በኋላ ነው ወደ ጅማዕ እንተሄደው አለው እሺ አለው ምን ላረጋለው ያኒ አንተ ታቃለህ አይደለም ጥቷ ምናምን ትይዛታለህ ከዛ ይስማታል አለው እሺ አለና ሴቷ መጣች አንደኛው ላይ ተገናኙ አሁን በቃ እጁን እንትን እንትን ያደረገ يعني اللي موقعت يفلقنا توتوان يفلالقنو هون سيتوا من عليك من اللي متفلقوا عليكو اره توتوش سي يفلقنو ايش بالكو عليكنا تنش كسكس بلا ود فيت كس اندزي حركه ادرجك كسكاسه ود فيت ادرجكنا توتو بسجربه ونبر ود فيت متى جباچوال بس قودا هونو قودا بيتش يقر ود بسجربه طلو تطلو نبر اهون دزي بلا ود قفت ست الودفيت قطا متان مدن ولات ينو طوتي عليهو ان خلاص قودا بيتش يقر يالو بسجربه تنطلطلو نبر متالو انغدي اي نغر قالو كون دزي انغدي شماغلوش اروغويش ناتشو انغدي ثلاث عامات وانا اتوان الذي كونج الله يرحمه رحمه الله عليك نملو على كل حال انقدي سمتاچوال وكواعب اترابا يعني توتاچون الذي هوني عليه بعد هذا التفصيل يهنت انت ناكسط الله سبحانه وتعالى يبلط عند تمرقن وندموچ قال سبحانه وتعالى عن الحور اهون دومو ايات امطالاچوالو سورة حرة العين الله من عليه في سورة صاد سورة صاد من عليه وعندهم قاصرات الطرف اترهب اهونم اتراب متى ادمياچو عند هونو سيتوچو لكن اينوا كبالوا ليلا منم اينت يماتاي سيتنيچ قاصرات الطرف ما طرف ما اين مالتنو قاصرات يعني يفلقون وند وبت يالو بيمتا اتايوم بتايوم اند انچت نو متايو فكروا يا اينوا ما رافيا لبوا تقلالا كمان يتيازنوا كبالوا هذا معناه سبحان الله العظيم هذا ما توعدون ليوم الحساب امسا هلتنيانا امسا سستنيو ايا في سورة صاد من عليه قاصرا وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب يوم القيامة يتزقى جلال تشويه نو عليه وفي سورة الرحمن وده سورة الرحمن نهي نيك ألقى بيتشال هو كقرآن ليلة دالا متى يوم سد السنة وأم سبعة سنة وأم سبعة سنة آية يقول سبحانه وتعالى فيهن قاصرات الطرف أهون دقموا قاصرات الطرف أين أتشو كبالات شو ليلة ما يعي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان عند سولج يسولج ولا يجني ولا شيطان يلنكات شو ككارتون كده يمتاوت أتشو سيتوشنا شو فبي أي ألاء ربكما تكذبان نانتي سيوشنا جنوش بمن دنو متكدو اندزي اينات سيتوش يسكمت كلا شواد الله من دي كأنهن الياقوت والمرجان والله ياقوت والمرجان ايتنو من ناكم كورك كألماز بلاين والو نزي سيتوش ستاعت شو ياقوت ناتشو مرجان ناتشو انينجا ياقوت مرجان درو very من precious انتن ناتشو معادن ناتشو انا كورك كالماز بلاين ويه نقر ياقوت ومرجان وفي سورة الصفات سورة الصفات منها لأ الله سبحانه وتعالى سر حرة العين وعندهم قاصرات الطرف اهم سوستنيا دقموا قاصرات الطرف وعندهم قاصرات الطرف عين اي ناتشو ودقرا ودك ان يمي لبالوا بيتش يمي اين ريالات كذا سيقل ساتكت لنا من عليه كأنهن بيض مكنون بيض بيض ما انتنو انقلال معتنو انقلال قنالو علموج بلايو ستيزو متوسو كيازو تي كوششال متوسو سيايوز انقلالو راسو تنشي كوششال هذا لمدي ويم نفاسي متوال ان السجن اند انقلال هذا اللوم انقلال سبرونا بوستيالو قد قدا ينقلالو قد قدا نفاسي النكاو سوي النكاو عند الزهنة شوالو اني مرك اني الله والله يعني صداتات شو امنتات شو وبتات شو من لبالي يعني انقلال سبره بوست يالو قد قدا من ابنقر يالنكاو عند الزهنة شو والله اني تبال فلسفة بألم دكتوري ديجري سر ديجري اللو بفلسفنا اندزي اللي قلت ساتاي تشلم سيت قلتش اندزي اندن قلال وستو قد قد اندزي هالتش لا بيانس بيانس نفاس نكات نعم والله نفاس نكات ليلا نقر دمو سوم ايات السوم اندان دوان دوشم تهالتش بس ميت بهونم سو ايات السوم ايش نفاسم نكات يفلقون سيت بتوان ازي هالدنيا لكن عند انقلال وستو قد قد لا يلتشم طيب الله قن تملكت واندموج سيتوج بدن بسيتوج الله سبحانه وتعالى بزوق زي قاصرات الطرف قاصرات الطرف لان اينوا كبالوا ليلا يما اينو بلو يدقا قمال لمن دنو علماء اتشمنا ولتاك اللاتشو هذا من غيرته سبحانه وتعالى كقناتو يتنسانو لمسته أنت قنات يلله السو يقنال الله يقنال عجيبة من أقباو أري انديت هي أقباو ما الله سبحانه وتعالى أنت أدلم السو أدلم يداره أو لا أنت بيتشان بتهوني فلقال الله سبحانه وتعالى اگر ما چو كغيراو كقناتو يتنسى الله سبحانه وتعالى يچ مست من نمسو اندايات انت بتشا نو متايات يا جنة سيتوش اندزي ناتشو علي قاصرات الطرف قاصرات الطرف الى انا ياو نبياتشن اندالوت نو نبياتشن صلى الله عليه وسلم منالو سعد بن عباده من بالو صحابي متانا والذين يرمون المحسن يعني الله سبحانه وتعالى بسوره النور አራት ምስክር ካል ሳያመጣ እገሌ ዚና አድርጋለች ምናምን ብሎ የከሰሰ ወይም ተናገረ ያኒ 100 ጀልድ አይጀለደ 80 ጀልድ አይጀለደ አላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን ነው ቃذف سعد بن عبادة جقناو صحابي مدينة ليج ይሄ ነገር አልተዋጠለትም فقال يا رسول الله ምንድነው የምትለው አለ እኔ አላልኩም አሉ ነቢያችን الله ነው የሚለው አራት ምስክር ካላመጣ እገሌ ዚና አድርጋለች ምናምን ካል ካንተ يعني سمعنا جلدات الجلد الله حلوت فغضب سعد بن عبادة فقال يا رسول الله والله مستيه كان سو تنيتا كاغنيوت مندنو ارات مسكر ما متاو اقرطوا الله انجالي قرطرط ارغنو بسيف متلو قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم فغغالو يسن غيره اسدستاتشو فقال ارايتم غيره عباده عباده ابن السامت او سعد بن عباده يسون غيرة ملكتاتش أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأغير من سعد ابن عبادة والله أغير مني ومن سعد ولذلك حرم الفواحش الله سبحانه وتعالى كان يناك سعد يبلت غيران لو بمستوشاتش لزهنو زنا حرام يالو فتوامة حرام نو يالو كسوامة جاوت حرام نو يالو لزهنو عليه تمام؟ عند صحابي متأنا من عليه يا رسول الله لا تؤخذه كرتا عفو بلول سعد لمن مسلاتشو يا رسول الله والله سعد بن عبادة يفتات ست عند سولي عقبات اي دفر مالي نزي سمتاتشو تاك الله شو اهون عبدو يفتات مصطفى لي عقبات يتشلال عدوكش الرسول لي عقبات ابراهيم سراج يفتات ابو انيس لي عقبات يتشلال من شقر اللو لكن سعد بن عبادة يفتات ست من نمسو اي دفرم ليا قبات مكتاتهم كسعد فرال انديت فرال ام بساس لهون فرال سبحان الله العظيم اذن الله غير سلال لو قاصرات الطرف قاصرات الطرف اينات شو كبالو تشاتشو ليلا يماي اينو يستطوات شو يلال طيب وفي سورة الرحمن يقول سبحانه وتعالى فيهن خيرات حسان حرات العين خيراتنا تشو ستة تشو دسيلالو ست سما تشو دسيلالو جمع ستة دسيلالو حسان حسان خيرات حسان نزي هلت قالات ستن بدم بارقو ميقل صنا تشو نزي خيرات حسان إلال وفي سورة الواقعة يقول سبحانه وتعالى وفرش وفرش مرفوعة فرش مرفوعة سيتوش مالتنا واندموت ألقانو ترقمو ألقانو قن ألقا على سيت مني تكمال نقارن ألقى سيت للبت من يتقمها لان تزنبلا مريتم للتنيات شلال لكن وفرش مرفوعة جنة ألقى كفيا لهنو سيت يلبت ألقانو لمن فرش مرفوعة سيت مهنو انديتنا كألن يعني بعربية فرش مرفوعة سيت هذا اللم سيت مهنو نزيه انديتنا كألن كتلو يلو آية إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا نزي سيتوش بزا ألقالو دنقلنا تشو بمولو كيف دنقل دنقلوا كوستكوس تمر لسالج دنقل تونا لج فجعلناهن أبكارا عربا أترابا هون يلفوا آيانو عربا أترابا لأصحاب اليمين عربا أترابا من مالت نويه دمو قال هن أبكار مجمّر دنقلنو لا توجد امرأة ثيبة في الجنة أبدا بجنة أم فلان أم فلان أنشي كبالش قاستك أمج إزا بكرنش دنقلنش بالش كانش قايتنيانا دنقلشن سيوست ودياون يملسال ودياون أوتوماتيك دنقل توانيالش نا سوي يك أمسات يازات سيت بجنة يلش ولتنيا تفض بكارتها وترجع بكرا انت የእሷን ድንግል ትወስድና ድንግል ትመለሳለች ثالثاً سوستنيا قال سبحانه وتعالى في سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون شغل فاكهون بيزناتشو يا جنة سواتش يا ابو انيس بلو اربا كتو شيخ ابراهيم دومو ابدا هون يطرانيال ام بيزي بمندنو بيزي ميستوچاچون انتنو ميستوچاچون دنگلاچو يوسده نو كنيغالاچو في شغل فاكهون مالت يقول ابن مسعود عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل مفسر القران من عليه هو مشغولين في افتضاد الابكار እነዛ ሴቶች የሁረተ ልዓይን ወይም ሚስቶቻቸው ያዱንያ ነበሩ የነሱን ድንግል ለመውሰድ በጣም እንጆይ ያደረጉ ናቸውና አቡ አኒስ አትበለው በኋላ በኋላ እንገናኝ ማለት ነው እና اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم سنامستو سنامستوቻቸው በጣም እንጆይ ያደረጉ ናቸው في ظلال በጥላ ስር ቁጭ ብለው አልጋ ቁጭ ብለው ባልጋውራሽ በዝፋን ቁጭ ብለው እንደዚህ على الارائك متكئون ارائك جمع اريكه يعني አልጋ ማለት ነው አልጋ ወይም ምን ልበላችሁ والله ان الجلس والجلم አልጋ የጀነ አልጋ እዛ ተተክተህ ማለት ነው يعني እንደዚህ ቁጭ ብለ ሳይሆን በአንድ እጅ በቃ እንደዚህ ገደም ብለ ተተመጣ مع الحرة العين لهم فيها فاكهة كمستو قاية تجعوته بيئنة فرافرين نمتت متأبتا ولهم ما يدعون يفلقوا النقر يتأيكوا نقر يتأيكوا نقر عليه ما يدعون ما يتنو ما يدعون هذا جنرال سمع رتنو لك لا لا يتأيكوا نقر يمتال كذاك التلو دمويهن أين تنعمان يدرك الله يمتعنا من الهال سلام إلهال الله لاني سلام إلنيال أقسم بالله العظيم سلام الى حال انديت اوقن كالله مهونن قولا من رب الرحيم الله بقالو انيا هون لمجلص انتشلم انتشلم لمسمات انتشلم جن يوم القيامه سلام قولا من رب الرحيم وندمش دسايل امتنانت الناس نالقس ادرن بجهنم بعذاب بغسلين بغساق بحميم بنتنس نسك اي يقدر نو الله سبحانه وتعالى زريد ومنجزي همت قلن سلام من قول من رب الرحيم يقول ابن مسعود مشغولون في افتضاد الابكار له طيب عربا يتشن قد همتو اني ولتين وهون كرتار قل لي عربا كلمة عرب بلو استكاني عرب عرب ما لتعلم عربا بعربين يقوان قوانا بقرآن افساسر جميع العلماء ترجم سيسات اثمنالو حرة العين بجنة اللتشو مسته ايه ابرا جنة يقباتشو بحرياوة لنقره او هي عربا ايش معنى عربا الغنيجات المتحببات لأزواجهن غنيجات ايه ايشي ييمن قالنش غنج تاقالنشو غنج سلافر لنقراتشو بتقرنيا بامارنيا نانتن قورن تقواش مكة إلى اللو تقواش مكة مالت يعني أنت هذا اللي مزم بلا تتأبك على يا أمو فلان تعالي باك شفل قال له هذا اللي راس ومتاب براس لا يزورك اسمها لك قلبت حلك منام اندزي غنيجات very sexy بقى بقلت ان النقر very sexy ناتشو هذا معناها عروب قباتشو نعم very sexy عروبا أطرابا እድሜያቸው አንድ ሆኖ ስሜታቸው በጣም ደስ የሚቃጠል እና እናንተን ራሳቸው ጠርተው ና ከኔ ጋር ተኛ የሚሉ ናቸው ሱብሃንአላህ العظيم وفي سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى من عليه وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون نزي ሴቶች አለ الله سبحانه وتعالى الماز ናቸው ግን الماز نفاس ያልነካው لؤلؤ الماز ما ادنو مكنون يتدبك لمثالي اهون በዚህ በንጉስ ቤተሰብ ብትሄድ አልማዝ ታገኛለህ። ግን በሳጥን ውስጥ ገብቶ 10 አመት ያልተከፈተ አልማዝ ሲደበቅ አሉ አንድ ነገር ሲሸፍነው ሲደበቅ ውበቱ በጣም በጣም እንትን የጋለ ውበት ያመጣል አለ አልማዝ። ፍረተ ልዓይን ንፋስ ያልነካው አልማዝ ናቸው አለ። እየሰማችሁ ነው ወንድሞች? ወሁሩን ዒን ሑረተ ልዓይን። ለምንድን ነው ሑር ዒን የተባሉ? በነገራችን ላይ ለምንድን ነው ሑር ዒን የተባሉ ታውቃላችሁ? ሑር ማለት ያዕኒ ሰፊ አይን፣ ምድሩ ነጭ የሆነው ሰፊ ነጭ፣ በጣም ነጭ የሆነው አይኗ፣ ያ ብሌኗ ደግሞ በጣም ጥቁር የሆነው። አሁን ሴት እዩት እስቲ፣ ሴቶቻችሁን ሳይሆን ሌሎቹ ሴቶች እዩ። አሁን ለጋ ያለችው ሴት አይኗ ነጭ ሆኖ ያ ጥቁር ብሌኗ ጥቁር ሲሆን ምን ትሆናለች? ወላሂ ሳሕራ ነች። በጣም ልበት ነጋ ምንድነው ባለው ትወጋለች አይደለም እንዴ? ሑረተ ልዓይን እንደዚህ ናቸው። ሑር ዒን ማለት የአይኗ ነጩ በጣም ነጭ ሆኖ ጥቁሩ ብሌን አይኗ ደግሞ በጣም ጥቁር የሆነው ደግሞ ሰፊ አይን ማለት ነው። ሑር አይን ማለት ሰፊ አይን ያላት ትልቅ አይኖች። طيب አንተ ሙሽራሁን ማንን እንምረጥ? ወንድሞች ሙሽራ ከናንተ ማን እንምረጥ? እስቲ አንዱን እንምረጥ እስቲ። ኦኬ አብዱካ አብዱካ እንምረጥ። ዛሬ ሙሽራችን አብዱካ ነው። ወንድማችን አብዱካ በጀና ሙሽራ ሆኖ ቀረበ። አብዱካ አለ እንግዲህ የምትሰማው ብሽራ እንዲሆንልህ ብዬ ነው። አብዱካ ትሰማኛለህ ወይስ የለህም? ከሌላ እንምረጥ እንግዲህ። እሺ ኦኬ አብዱካ የለም። ይሁን እስቲ አብዱካ እንበል። እና የዛሬ ሙሽራችን አብዱካ ነው። ምንድነው አብዱካ የሚያደርገው? የቁሉ ስብሓነ ወተዓላ ፊ ሱረት ልሐጅ አንተ ሙሽራ ነህ፣ እንዴት ነው የሰርግ ጊዜ የጋብቻ ጊዜ ከዚች ሙሽሪት የምትገናኘው? ማለት የስጋ ግንኙነት ሳይሆን ያን ሰርጉ ሲደረግ እንዴት ነው? እልልታ ይበዛል፣ ከበሮ ይመታል፣ ሙዚቃ ይመታል። ሴቶች የእሷ ጓደኞች አንድ አይነት ልብስ አድርገው ይመጣሉ። ወንዴው ደግሞ በድላ አድርጎ እንትን፣ ጓደኞቹ ደግሞ አንድ ልብስ አድርገው ይመጣሉ። እንደ ዘመናዊ አነጋገር ማለት ነው። እና እርሱ ወይም ደግሞ ሰርጉ በጣም ያምራል። እንግዲህ ክሻት ለብሳ አትመጣም ወደ ሚስትህ አይደለም እንዴ? ወይም ደግሞ ዝም ብሎ 77 አመት ያደረገ ካልስ ለብሳ አትመጣም። ገላህን ታጥበ ሸቶ አርገ ያን ሱት የሚባለው በድላ ለብሰ ከረባታ ለብቻው ምናምኑ ያኒ አስውበህ ነገር ነው የምትመጣው። የጀና አሪስ የጀና ምሽራ እስክንየው አላህ ገለጸው እኮ ፊ ሱረት አልሐጅ አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለ? እነዚህ ምሽራዎች አለ ዩሐለውነ ፊሃ ሚን አሳዊር እዚህ አምባር ኢጅ ያደርጋሉ። ሴቶች የሚያደርጉት በወርቅ የተሰራ አምባር ኢጅ አይደለም። ሚን አሳዊረ ሚን ዘሀብ አንዳንዱ አምባር በወርቅ የተሰራ ወንዶች እኮ ነው ወንድሞች። ወንዶቹ እዚህ አዱንያ ወርቅ አትልበሱ ተብሎ የተሐረሙ፣ እዛ ግን እጃቸው ከዚህ ከቁርጭምጭሚቱ እስከ ክንዳቸው ወርቅ ሞልቶ ይላል። ሚን ዘሀብ ወሉእሉአ እንግዲህ የሚሸለሙት በአልማዝ እና በወርቅ የተሰራ የአምባር እጅ የአምባር እግር ምናምን ያኒ በጣም ያማረ ነገር ልብሳቸው ውስ ወሊባሱሁም ፊሃ። ሶስተኛው አያ በሱረት አልሐጅ ምን ይላል? ዩሐለውነ ይሸለማሉ ማለት ነው። ዩሐለውነ ፊሃ ሚን አሳዊረ ሚን ዘሀብን ወሉእሉአ ወሊባሱሁም ፊሃ ሐሪር። ወፊ ሱረት አልካህፍ ጁምዓ የምንቀራ ሱረት አልካህፍ الله سبحانه وتعالى من عليه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. والله يقول أن قوم سندس من دنو استبرق من دنو الماز من دنو አይተነው አልማዝ እንኳ አንዳንድ ጊዜ እናያለዋለን በሳውዲ አረቢያ እኔ ብዙ ጊዜ አይቻለሁ። ላኪን ሱንዱስ ከአልማዝ በላይ ሱንዱስ ልብስ ነው፣ ከሐሪር በላይ ነው። እስተብረቅ ሙተኪኢነ ፊሃ አለል አራኢክ ኒዕመ ተዋቡ ወሐሱነት ሙርተፈቃ እንደዚህ አይነት ኢንጆይመንት አይተህ አታቀም ይህ እየጠበቀህ ነው ወንድም والله العظيم እየጠበቀን ነው አው እኔ ለስልምና ደም በፈስ አጥንቴም ቢከሰክስ አይኔም ቢያወጡኝ እንዴ ይፈልገው ነገር ፍትፍት ቢያረጉኝ ይህን ነገር የምከፈል ከሆንኩ الله اكبر اذا ሞኞች እንደኛ የለም ሞኞች እንደኛ የለም ወይም ይሄ ነገር ስካልናል ይሄን ያወቀ ግን ለዱንያ ሚዛን መስጠት ኡፍ ለህ ወቱፍ والله العظيم الدنيا تفنو متلات يهن نغر يتزغاجك عليه طيب نذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بالقران بزو ايات نو يغلص اني لا ساطر لاچو نو يفلكوت ود النبياچن استنهيد صلح حره العين تملكتو انغدي تكتاتلوني وكواعب اترابا يمثل قال اسوا بتشا نو اهو يغلصكو يالوت اشي نبياچن صلح حره العين منالو سيتوچ انشي كس ትበልጣለች ትበልጸናል ቅናት እንዳይዛችሁ ወንድሞች ሴቶች ወደ ነቢያችን ስንሄድ ምን አሉ ነቢያችን መጀመሪያ አልሑር ሑር ማለት አሉ ጀም ሐውራ አንዷ ሐውራ ነው የምትባለው ሁለት ሶስት ደግሞ ሑር ይባላሉ وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض ነጭ አይኗ በጣም በጣም ነጭ የሆነ ነው وسواده شديد السواد بلينو دمو بتام انتن طقري هونو يرو وقال الله سبحانه وتعالى بالقران سيناجر من عليه وزوجناهم بحور عين حرة العين متبالو لج دارناچو كو يلال ايش ود النبياتش نهيد في حديث بخاري ومسلم حديث البخاري ومسلم يعني حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولكل واحد منهم زوجتان يه علماء شو منالو ايان داندو مسلم كم استو ليلا معرفنو دها دها دها يتبالي هلت حرة العين اللو يه دها يتبالو لو ان شاء الله بجنة دها يلم زكة نيو ماني هونال جهنم لمليون عمت تقاتلو يوطانا جنة سيغبا من يقبلوت ሁለት ሚስቶች ይሰጡታል تمام ولكل واحد منهم زوجتان مندناቸው እነዚህ ምን ይመስላሉ ام فلان ይመስላሉ والله لا ምን ይመስላሉ يقول النبي صلى الله عليه وسلم على منم افرت بجلص ينغرالو يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن كوبتنا كصدات يتنسى يعني يباتوا يباتوا يوسطو سغا يباتوا وبت يعني كمادو ينصبرقال يشبرقال نذي كوبت يتنسى يوسط يباتوا يوسط ስጋና የውስጥ እንትን ይታያላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ነጭና ምን አይነት ልግለጽ አላችሁ ወንዙር ኢላ ሃዳ الجማል ያኽዋ ይሄን ውበት ተመልከት الذي يحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ሲናገሩ هل تجد له نظير يا جماعه እንደዚህ አይነት ሴት አይታችሁ ታውቃላችሁ ምን አሉ ነቢያችን ተመልከቱ ولو ان امراه من اهل الجنه اطلعت الى اهل الارض عندت حره العين غراب لاندزي فيتوا تنش ودزي هالدنيا تنش بتاوطو هنا انغدي لباچو بايمان الشوت بايمان ايمان اسقمطلت وندموچ نبياچن يميلت مندنو وهذا الحديث صحيح عندي حره العين ودزي هالدنيا تنش راسوا بتشا بق بلو بيوطا عليه لا اضاءت ما بينهما ما بينهما نعم مبراقنا مسراق يالو برهان እሱ ይጠፋ ነበር تمام ከዛ በኋላ ወለመልአት ሪሐን አዱንያ ሽታዋት ቀየር ነበር ወለነሲፉሃ ነሲፉሃ ማለት ነው የጅልባባ ማለት ነው በራስ የምታስቀምጠው ጨርቅ ያኒ ጅልባብ على راسها خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري لدغمو ولو ان امراه من اهل الجنه طلعت الى اهل الارض لاضاءت ما بينهما يعني سواء بك بلا فيتوان بتشا ودزه الدنيا بتاوطا يعني الدنيا هلو يصحي شرارة يصحي برهان تفتو يسوى برهان يبرا نبر ولا ملأت ريحا شتوا دمو الدنيا بمولي شت نبر ولا نصيفها يعني ولا نصيفها على رأسها براسوا يتكمت أو حرير خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم بل الحديث من آل النبي أتشن إن أزواج أهنين أزواجهن يا أبو أنيس يا إبراهيم سراج مستين مستهن زا بجنة ستي زفن اللين كالكات إن ديت مسل زفن تامت أنا إيدن نسج إيدن نسج إيت وزوزج تزفن لها اللج يهنو حديثه وندموج إني من مالك أمركم إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط سو يا سو ليج سمتو يماك دمس أرقا ياتش مستهتزفنا اللج إفي تلاي دانسي يادرقج توزا وزا اللج من دنو متلو قلي زفنوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يغنين كزفناتشو أندلا سماتشو والو نبياتشن من إلالو نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان وإن مما يغنين نزيه لالو إن يكو بتعام تري هنونا نصوه هنونا بتعام وبتي علن سيتوش نن إلالو ومما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتنا الله أكبر إنيا لزل ألم يمن موت فترة أن هول جزي لزل ألم كنا نتقى ألن نحن الآمنات فلا يخفنا نحنا إنيا النفرام كمان نم نقر يمن نفرا إن لبالو تشاشم بلن يتفتر النو نحن المقيمات فلا نضعن إنيا بتقام كنا نتقو النو أن السافرم مقيمات مالت كنا انت هلق زي كنا انت قاني يالنو فلا نضعن يعني أن السافر إلى اللو. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع قالوا نبياتين عندك أنك نو لصحابة من والوشو أن أنت كو يندان دو كنا انت بجماع بإنتر كورس بقنينينات يهيني هيني هاني هال هاي لي ستاتشو ألالو عندو تنسانا من ألاتشو يا رسول الله أو يطيق ذلك ما توسيتوش جمع لما رقيتشلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى قوة 100 رجل يموتو وند هاي لي ستال مستهم حرة العين هلوم تركاتشو ألالو. هذا من نعمة الله وندموش هذا من نعمة الله لكن ده إنسانو إنسان زي هالدنيا يبلال يتطاري تنيال بقى عند الزينو نجام بانسسام لنا ودا دروان نتشلم لنك أي سوان نتشلم لكن من دنو يعطى قوة 100 رجل يموتو دل دالة وند انتن هاي لي ستهن سيتوشون تسدست الله انتم تدست الله. زوجة المؤمن في الدنيا لو نقول يا سيتوش يهتوشاتشن ننقر زوجة المؤمن في الدنيا بالدنيا نبرت مستته في الآخرة سيفاتو كموتو هلتم بالنا مست سيفاتو عندو كموتي ناكذب هلا كلا قباتش مالت نوسيتوا كلا قباتش يسو مستته ولا عليك جن شرط قالو هلتم جنة كقبو مالت نو تمام. إذا كانت مؤمنة إذا دخل المؤمن الجنة تمركتو ينقر بزرزر لنقراتشو عندت سيت عليك أقباتش كقباتش بهالا بلوى موته كسو بهالا على قباتشم هلتم جنة يقبالو بلنا مستي هنا اللو بجنة يه عندنو عند مستا قباتش كقباتش بهالا يعني موته بلوى موته كسو بهالا للا قباتش عندنا ينسوي وسيموت كما جرى الشاوي ينبرو بل يسو مستي هنا عليك شي عند سيت أبو أنيسنا قبا أبو أنيس موتي أوكي نا كلا قباج يا أبو أنيس مستهونا لك بجنة إني كقبهوات إني كموتكو يني مستهونا لك كني بوهلا عند ليلة سو كقبات يسو مستهونا لك يما جرى الشاوي يموتس يسو مستهونا لك. طيب يا لا قباجس جرسا يا لا قباج نجا قرد ምንም ነገር ያላገባች ከሞተች አላሁ አክበር አላህ ስብሐ ወተዓላ ምረጭ ይላታል ምርጫ ይሰጣታል ከጀና ሁሉ መርጣ ደስ የሚላት ወንድ ታገባለች ማን ነው ሚድራት አላህ ነው ሚድራት طيب በምንድን ነው የምትመርጠው ነቢያችን ተጠየቁ በምንድን ነው የምትመርጠው ማን ነው የጠየቃቸው ኡሙ ሰለማ ኡሙ ሰለማ ያ ረሱላህ በምንድን ነው የምትመርጠው ብላ ጠየቀች በመልክ ነው በገንዝ ነው ምንድን ነው ገንዝ መልካችን ሁላችን የሰይድና ዩሱፍ ከሰይድና ዩሱፍ በላይ መልክ ያለን ነው ሁላችን ገንዘብ የሚባል ነገር የለም እዛ በምንድን ነው قال النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه الخلق الحسن بطرو طبعي نو قتلوا من قالوا نبياتنا ارايت يا ام سلمه اتملكت يا ام سلمه لقد ذهب الخلق من الدنيا الى الاخره طرو طبعي سنه سرعه طبعيكو بالدنيا اغلغله بيوم القيامه دمو انتمرط ادرجه نا طرو خلق يالو يهن مرجي لا تعالى الله سبحانه وتعالى مرطو يسطاتها لا لا غباش سلازي سيتوتش على بال يلوم بال على مست يلم إذا دخل المؤمن الجنة فإن كانت زوجته صالحة فإنها تكون زوجته في الجنة أيضا نعم يقول سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومائهم وأزواجهم وذرياتهم سبحان الله جنات ستقباب بالشهنات تقباب مسته كانته لجوتشوه كانته أباتنا النات أبراتشونا وبجناء متنتنو هذه الآية في سورة الرعد هيا سوستنيو آية مالتنو جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم أم سهام يسمى تشينيو هذا اللم أم سهام كسهام يعني كسهام لجيش أوكي كتكره لسوس لجوتشيش كبالش أبرش جنة قبيالش أباتنا النات كفلقشم يا مت أتشوال الله سبحانه وتعالى يا مت أتشوال اليوم النسو أباتنا النات بفردوس العلا كقبو لنسو كبر بلو أنشي كالجوتش إزاي وسلشال بسورة الطور كان ببن دزيها اللي أياو لا استوسم جي أياو استي لا استوسو أمكرا له يقول سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كالتساساتكو ينو آيو والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أنت أمنه لجوتشه أمنوا سبحان الله أن يوم القيامة لجوتشه بزكة الجنة كون بيقبو تبلو لجوتشه ودان تيامت أجوال يانت أجر سايقود للال أوكي وهم في الجنات منعمون من الأزواج يتكئون في ظلال الجنة مسرورين يا سبحان الله العظيم يقول سبحانه وتعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون يقول سبحانه وتعالى بل إلى آية ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تقرني أي مسلال تحبرون أبرات شكونا ومالتي أنتنا مسته مستوش هلو سبسبه جنة قبائي بارال في سورة الزخرف طيب في نكاح البكر يعني يمتاقبات حرة العين دنقل مهونوا لما فيه من المصالح من دنو دنقل لمن دنقل هنا لمن دنقل تملسا لك فرجين نبرك فرجين واسد لك أو لمن دقنا فرجين تهونا لك يهنا قر نبيات تنا قربتك سبحان الله العظيم من يسكرون قرير لما الله نبيات من قالوا فقد أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال هلك نعم هلك أب لا هلك أبي أبات يموتوا ألا ليه جاباتوا بقزوة أحد يموتي عبد الله بن حرام بلال تساو سألا شو ينسويو عندك أن نقرأ شو نبر عبد الله بن حرام يجابر أبات نو أو نعم لن أبو أنس نعم أبو أنس يستوصل يا عبد الله بن حرام غزوة أحد جنات أرنته سيتجمر شوهي من عليه والله إني لأشم رائحة الجنة اليوم عليه ዛሬ ልገደል ነኝ አለኝ። ምክንያቱም የጀነ ሽቶ እየመጣን ነው የጀነ ሽቶ እየሸተተኝ አለኝ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሙስሊምን የሚባሉ። ገባ ተገደለ ሞተ ተቀበረ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥዋት ምን አሉ? አይነ ጃብር የአብዱላህ ኢብኑ ሐራም ልጅ ጃብር አሉ። እኔ ነኝ አላቸው። ታቃለህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ሰማይና መሬት ከፈጠረ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከማንም ሰው አለምንም አስተርጓሚ ወይም አለምንም እንትኑ መሐከል የሆነው እንትኑ ተናግሮ አያውቅም። ሐታ ነቢዮች በጅብሪል አማካኝነት በወሒ ምናምን ነው የምናገራቸው። አባትህ ብቻ አባትህ ትናንትና የተገደለው አባትህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ፊት ለፊት አናገረው አለ። ምንድን ነው የምናገረው? አናገረው የእኔ ባሪያ አለው። ሸሃዳ ይዘህ ሙተሃል? አው ለእኔ ስትል ነው መትኮ? አው ምን ትፈልጋለህ አለ። የምፈልገው አለ አብዱላህ ብን ሐራም መጀመሪያ ደረጃ ወደ አዱኒያ እንድትመልሰኝ። ምን ልታደርግ? ልገደል፣ እንደገና ወደ አንተ ልምጣ፣ እንደገና ትመልስልኛለህ፣ እንደገና ልገደል፣ እንደገና ትመልስልኛለህ፣ እስከ የውም አልቅያማ ስገደል፣ ስሞት፣ ስመለስ እንደዚህ። ምክንያቱም የሸሃዳ ክፍያ እንደዚህ ከሆነ እባክህ ጌታዬ ወደ አዱኒያ መልሰኝ፣ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ልገደል አለው። فقال الله سبحانه وتعالى اما هذه يما قال جبتشالو يموت سو አይመለስም አለው። ሌላ ጥያቄ አለው? አዎ አለኝ። እኔ ያተመልሼ ጓደኞቼ ልንገራቸው በጂሃድ في سبيل الله شهيد ሆኖ የሞተኮ ይሄን ያለ በጀና አለው ለብያ ልንገራቸው አለ። ይሄማ እኔ ነግርልሃለሁ አለው الله سبحانه وتعالى بسورة آل عمران عند آية وردة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. تمام يا نجر يا موت سو بجهاد في سبيل الله يموتوا موتوال انداتلو بهوتاتشو بجنة يدنسو يزنتوناتشو بلو الله سبحانه وتعالى قرآن ورد اشي ودليل عندنا هيد لجاجرد ما قبات تقمو نبياتشن تناقرو اندي تناقرو عندكن جابر علو علوت اقباه علوت አዎ አግብቻለሁ። ጠይብ ምንድነው ያገባህ? ወላሂ ልጃገረድ ነው ያገባህ ወይስ የተፈታች እንደዚህ? ከዛ ምን አለ? ያ ረሱላህ አባቴ እኮ ሰባት ልጃገረዶች ትቶ ነው የሞተ እና እንደነሱ እድሜ ካመጣሁ የ20 አመት የ15 አመት ልጅ ካመጣሁ ከነሱ ጋር አትስማማም እና እነሱ እንድትይዝልኝ ብዬ ትልቅ ሴት አገባሁ አላቸው። የትንተና እንግዲህ በኋላ የመጣ ነው። መጀመሪያ ግን ምንድነው ያገባው? ድንግል ወይስ ያኔ የተፈታች? እኔ የተፈታች ነው ያገባው አላቸው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جارية لجاغره ድንግል ብታገባ ነበር እንዴ? ጥሩ ነበር አሉት። تلاعبها وتلاعبك ሁለታችሁም ወጣቶች ስለሆናችሁ ትጫወታለህ፣ ስቃለህ፣ በእድሜ ተመጣጣኝ ስለሆናችሁ ታስቃታለህ ትስቃሃለች ያኒ እንደዚህ በቃ ትጫወታላችሁ። وتضحكها وتضحكك ታስቃለች እና ሁለቱአችሁም የ20 አመት የ18 አመት ስለሆናችሁ ትስማማላችሁና ልጃገረድ ብታገባ ጥሩ ነበር አሉት። وقد ورد باوضح ما يكون ከዚህ የበለጠ ግልጽ የሆነ የነቢያችን ሐዲስ ተመልከቱ። እንግዲህ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالابكار ስታገባ ድንግል አግባ አሉ። ፈኢነሁነ አዕዘቡ አፍዋሃን ያኒ ትንፋሳቸው፣ ምላሳቸው፣ አፋቸው ብራንድ ኒው ነው። ስትስማት ወን ስታጫውታት ያኒ ምላስዋን ስትስም ምናምን እንደዚህ አዕዘብ ማለት ምን አለው? አዕዘብ ማለት ለምሳሌ ውሃ፣ አዲስ ውሃ ያኒ ኒው ውሃ፣ ፍሬሽ ውሃ ማለት ነው። ፍሬሽ አዕዘብ ማለት ፍሬሽ ማለት ነው። አፍዋ ፍሬሽ ነው፣ ገና ህፃን ነች። ወአንተቁ አርሃመን ማህፀንዋ ደግሞ ገና አልወለደም። ከፈለክ 10 ልታስወልዳት ትችላለህ። ወአርዳ ቢልየሲር ደግሞ ህፃን ስለሆነች አንተ በተለም ያኒ በቀረጽካት ነው የምትሄደው። የጀማ የነቢያችን አነጋገር ተመልከቱ። አንዲት ህፃን የ16 ዓመት ካገባ ምንም አታቅም። ቀኝ ስትላት ተከትላህ ነው የምትሄደው፣ ግራ ስትላት ተከትላህ ነው የምትሄደው። ከዛ ካንተ ጋር ነው የምታድገው። ايسر ايسر يعني كل نجر انت يالكو توداللج ليلا سو سال سلال قمسش دمو انت بتشا وند وند بزي هالدنيا انت بتشا نو متلو ليلا وند يلم نو متلو تملكتون فانهن اعذب افواها يعني براند نيو براند نيو يبال فريش فريش فريش افنو يالات وانتقوا ارحاما دمو ما حصنوا جنا سلال ولدج يفلكون نجر لتولد الله تشلاله وارضى باليسير. طيب وقد ضربت عائشه عائشه قال شيء نجر ينجر نجر عائشه رضي الله عنه ترجمت شيء نجر من عليك عند كان ان خديجه خديجه خديجه خديجه استوصلوا نبياتنا خديجه بتقام يودوا سله نبروا سبات لجوج سله ولدوا كسواغا دمو تلك سيت نبر ان بتقام يودوات نبر አሁን ኸዲጃ ኸዲጃ ብሎ ሲጠቅሱ ቀናት ያዛት አይሻ ማአኑ ኸዲጃ የ65 አመት ነው የሞተችው አይሻ የ18 አመት ነው ያለችው ግን ከኸዲጃ ቀናት ያዛት አሁን አንድ ቀምን አለች ያ ረሱላህ አለች ይሁላሽ እንግዲህ አቀራረብ ተመልከቱ እንደዚህ አይነት ሰስ ስትገኝ እኮ ወርቅ እኮ ነች ምን ረሱላህ نعم ارايت لو نزلت واديا وفيه شجره يعني انت كبت يزه كبت النافيل منامن انسسا يزه لتابلاتشو بله يكو بكوبكو اندازي بتهد يندهاتشو ستهد نزي كبتوش هولت مريت اغنيه اندو مريت جرين نو سارا اللو كتلا كتلا اللو منالو اندو دمو بقى بزوق زياد لفبات يدرك اي ساري اللو نو كبتوش يتابلال بلات ايه انجري very smart نج ولكن نبياتشن more smart كسوا يبلط smart ناتشو من عليك ارأيت لو نزلت واديا فيه شجر وعشب تكتلاك تلنا ساري اللبت بوتا بتاقي قد اكل منها يعني هولتن يرمو وقد اكل منها وجدت شجرا لم يؤكل منها اندو مريت يالتب اللبت منم ያልተቀመሰ መሬት ቀጠላ ቀጠልና ሳር ያለበት ሌላው ግን የተበላው የተበላበት ብታገኝ في ايهما كنت ترتع ترتع بعيرك كفتوچ የተበላለህ ብላ ጠየቀች قال في التي لم ترتع لم يرتع منها ያልተበላው እንጂ አሉ ነቢያችን ምን ማለት ነው እንግዲህ ኸዲጃ ኸዲጃ ካንተ በፊት ሁለት ጊዜ አግብታ የተፈታች ሁለተኛ ደግሞ ሰባት ልጆች የወለደች እኔ እኮ በሽ ነኝ አለች አላህ ወንድሞች አላህ ወይስ ጠፋው አላህ አይደለም እና አይሻ ምትላለች እኔ እኮ ድንግል በጣም ፍሬሽ እኮ ነኝ ለምን ነው ኸዲጃ ኸዲጃ ኸዲጃ በቃ ደውኸኛ አላችሁ እና ነቢያችን ሳቁ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ፈገጋሉና አይ አንቺ ደሞ ልጫወትብኛው ምናምን ባሉ ማለት ነው እሺ اهون يا الله قرسنال يا نبياتين باقرو 3 4 حديث بلنال اهون يا مقرشاو استي صحابوچنا تابعوچ منالو سله الجنه سله حره العين قال ذكر ابن وهب عن محمد بن كعب القرظي انه قال والله يا له ين سلف والله الذي لا اله الا هو لو ان امراه من الحور العين اطلعت سوارها من يعني من السماء يعني امباروا يورق امباروا بتشا يزا ودزه الدنيا بق بتل عند حره العين لا اطفر نور سوارها الشمس والقمر يا قمر يا قنا يا صحي برهان يطفى نبر مندنو سو بيجي يعني بناجر لو علم بتغرنيا سوار يا اج امبار عندو انكون اندزي هرجا بعد الدنيا ወጣ ብታረጋው የፀሐይና ጨረቃ ብርሃን ይጠፋል አለ ቀጥሎ ምን አለ فكيف المصورة እንግዲህ አምባርዋ የፀሐይ ብርሃን ካጠፋ እሷ እዚህ አዱንያ ብትመጣ ምን ታጠፋ ነበር አለ وانما خلق الله شيئا تلبسه الا عليه ما عليها من ثياب وحلي سبحان الله العظيم وقال ابو هريره رضي الله عنه يقول ان في الجنه حوراء አንዲት ሁራ አለች እንግዲህ ይበላለጣሉ ሁሉም አንድ እንትን መልክ አይደለም ያላቸው አንዲት ሁረተ العين አለች አሉ سيدنا ابو هريره يقال لها العيناء عيناء تبارالج إذا مشت مشى حولها 70,000 وصيفة ستهيد ألو يسوى أجبو يمهدو يسوى قلقايوش ويم يسوى حرة العين يسوى لمسالة أنت مشرة أنت مشريت ستهيد كسوى تكتلو يمهدو على الله دلم لبسوانمو يهدمو 70 حرة العين تكتلوات يمهدو نو عن يمينها ويسارها كذلك وهي تقول من تلالش من تلالش وانو مجتاق اللاش ينسي سمائيني ولت كنفا وتشكو لي برركوت يجي 70 حرة العين تكتلوات يمهدو وبي هنا تشو حرة العين من تلالش قالوا أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر نزا دعوة مي أدرجو مطفون قرأت كتلو ترون قرأت كتلو يا الله أنت اللي كنت أوقعو نبياتشن دزي هالو القرآن دزي هالو بلو دعوة مي أرجو يتهالو يتهالو إني إن السنة انتلالج أنت ولا تني أدمو وقال ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما من عليه إن في الجنة حوراء أنت بجنة اللج حرة العين يقال لها لعبة يهنقر الإمام ابن القيم زاد المعاد بتبالو مصحف يزقبونه ابن عباس من عليه يقال عندي حرة العين لعبة تبالالج لو بزقت في البحر ماء البحر كلها يبهر يبهر النزي سبات بهروش يالو من دنو يعني وكيانوسوش الزي وما ناتشو عدلم 90% تشاو نو انتنو وهاو السوا عند غزي كومراقوا تف بتل تقلال لا يبهر ود سكر ما يقير نبرالو مكتوب على نحرها الزي انغت ولا يتصافو من احب ان يكون له مثلي فليعمل بطاعه ربي عز وجل تلالچالو مچرشاو قال عطاء السلمي لمالك ابن دينار نزي تابعوش ناتشو سبحان الله يا صحابة لجلجوش ناتشو عطاء السلمي متأنى لمالك ابن دينار منالو يا أبا يحيى شوقنا إني دساليني هنا قال باك شوقنا أمركنا نستي أسدست نستي يجنا نقاري حرة العين نستي نقارن باك شنكلات عشان باد دنيا تبت بتوال شوقنا أمركنا نقلو قال يا عطاء إن في الجنة حوراء بجنة كحرة العين الآله يتباهى بها أهل الجنة عندي حرة العين الليش بجنة لحرة العين سونا منا من هلو يكورا السوان سياي بتقام يقرمال هلو فترة يقرمال من حسنهن من حسنها كوبتوا لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا عن آخرهم من حسنها يتشن لجستات موت بين مات موت بينور نرو هل سو فين تهون يموت نبر عليه فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك 40 يوما عطائه انسي سما أرباك أن هوتنا ياكم مرك أنا هدي ندزي نبر واندموش كتا يعملو نبر هنا قر انا يهن كالكوي بك أنيال واندموش انقريه اهون تملسا የምትቀራልን እሙ ህያም ካለች ይችን ዛሬ ተፈሰረችው አያ ትቀራልችና ተመልከቱ እንግዲህ ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اترابا እዚህ ነው ይدرسነው وكاسا دهاقا بلن يوم الاثنين ان شاء الله انت نلالن اوكي እሺ እሙ ህያም አለሽ እሙ ህያም فور ايفر ካለች كلمو أم بلال شوقينا شوقينا نزي آيات بمسمات أمرك نوميلو دسي بلا نستي كرولن أم هيام أم بلال إشي نلقى الأحبة ألش نلقى الأحبة أوكي أم هيام يلا إن للمتقين مفازة حدائق وأحنابة ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلقى الأحبة